الطاء من جملة الأخطاء في نطقها همسها، وهذا منتشر، ومن كان معتادا عليه عليه أن يتخلص منه. نحو فطال، اسمع فطال، شو لازم يقول؟ فطال مجهورة. أيضا من جملة الأخطاء في نطقها ترقيقها. نحو تباقى، تباقى. الدال من جملة الأخطاء في صوت الدال خلط صوتها بشيء من التاء. نحو التين، التين. مالك يومي الدين وليس التين. تفخيمها من جملة الأخطاء عند نطق الدال، تفخيمها إن جاورت مفخما. نحو صدور، صدور. المبالغة في همسها وهي متحركة، المبالغة فيها هي مهموسة، فيها شيء من الهمس لكن ضعيف، ضعيف. تاتا، تاتا، وليس كما سيقرأ هذا الفهيم تتوفاهم، تتوفاهم. ما بصح. تفخيمها أيضا التاء إذا فخمت انقلبت لمين؟ تطمئن، تطمئن. ترك همسها وخاصة عند سكونها. نحو تتمارى، كمان تتمارى، أو تترى، تترى. هذا أتى بالشدة ولم يأتي بالهمس. حروف الصفير، إضعاف صفيرها، هذا من جملة الأخطاء، إضعاف صفيرها. نحو الصالحين، أو المسجد، أو يزكى. إعمال الشفة السفلى عند نطقها. نحو الصالحين، أو يزكى. ضم الشفتين عند نطق الصاد. نحو الصالحين. ترقيق الصاد. نحو المصير. نعم. تفخيم السين. نحو يسطرون، كمان يسطرون. خلط صوت السين بالزاي. نحو وزجد، وزجد. خاصة إخواننا بمصر يعني ما يكادون يأتون بسين بعدها مثلا باء سينا، لازم تكون إيش؟ زاي. الأسبوع، الأسبوع اللي جاي، أو بالنسبة لمدري مين، كما هي. فكل هذه الأشياء علينا أن ننتبه إليه. المسجور شو بيقول؟ المسجور، ريجز، ريجز، بتصير كأنه ريجز بالزاي. الأحرف اللثوية اللي هي الظاء والذال والثاء من جملة الأخطاء في نطقها إخراج طرف اللسان عند نطقها زيادة عن الحد المطلوب، ونبهت على هذا لما تكلمنا عن المخارج. وضع طرف اللسان عند اللثة لورا، يعني هذه الأسنان. ابن الجزري رحمه الله قال إيش؟ من طرفيهما. إذا أخرج شيء من لسانه إلى الأمام هكذا خطأ، وإذا عكس فجعل اللسان وين؟ ورا، كمان هذا خطأ. ثالثا إبدال الظاء صادا مشمتا زايا، كما نفعل نحن في بعض العاميات المعاصرة، بيقول مثلا الظالمين، هذا ما بيصح. إبدال الذال زايا، والذاكرين، كمان والذاكرين. إبدال الثاء سينا أو تاء. نحو فكسركم، أيوة، اللهم كسرنا ولا تكسرنا. الفاء عدم بيانها بسبب ضعف همسها، مثلا فكثركم، فكثركم. ما تكاد تسمع ايه؟ فاء. تفعلون مثلا تفعلون، تفعلون. قلبها الى ما يشبه حرف في في نحو والضفادع، طب هنا والضفاء، والضفادع، بدها تكون الفاء واضحة. الواو غير المادية من جملة الأخطاء فيها تفخيمها إن جاورت مفخما. نحو والله، والله. شو لازم يعمل؟ الواو مرققة ولا مفخمة؟ والله، والله. نعم. عدم ضم الشفتين ضما تاما عند نطقها نحو وكان وكان. انتبهنا شو بده يقول؟ و وكان. الضغط الزائد على الشفتين خاصة إذا شددت مما يحدث لها ضجيجا بسبب التضيق الزائد للمخرج نحو قوامين قوامين أو خوانا. الباء من جملة الأخطاء في نطق الباء همسها نحو بسم الله بسم الله. تفخيمها إن جاورت حرفا مفخم نحو الباطل. الباء العرب لا تفخم الباء أبدا. عدم قلقلتها إن سكنت نحو يبصرون يبصرون. الميم من جملة الأخطاء في نطق الميم بتر صوتها عند الوقف عليها حتى تكاد تصير باء نحو الرحيب. اسمعوا الرحيب هذه تكاد تكون باء. تفخيمها إن جاورت مفخما. طبعا كلمة مخمصة فيها كم ميم؟ ميمان. الميم الأولى جاورت خاء والميم الثانية وقعت بين خاء وأنا فصارت عند الخطأ تصير هكذا مخمصة مخمصة. المفروض يقول إيش؟ مخمصة مخمصة. هذا يا أخواني بيسموه القدامى من المصنفين من علماء التجويد بيسموه تخليص الحروف. تخليص الحروف شو يعني تخليص الحروف؟ يعني تخليص المفخم من المرقق والمرقق من مين؟ من المفخم. مخمصة. انتبهنا؟ الذي خلقكم خلقكم. شايفين التناوب في الحروف؟ أيضا من جملة الأخطاء في نطق الميم قلقلتها إن سكنت نحو يمترون يمترون أو أنعمت أنعمت. هذه هي أبرز الأخطاء في هذا الأمر. فضيلة الشيخ عدنان الله يحفظه طلب منا أن نتكلم على إتمام الحركات. إتمام الحركات أيها الإخوة الكرام، نحن نعلم بأن الحرف العربي إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، يعني حالة من إحدى أربع حالات. فإن كان ساكنا خرج من مخرجه الأصلي ولا يصاحبه شيء آخر. أش ال أم أع. إن كان الحرف العربي مفتوحا خرج من مخرجه الأصلي وصاحبه انفتاح للفم انفتاح للفم يعني تباعد للفكين، هذا فك وهذا فك. الفك السفلي يتحرك، الفك العلوي متصل بالجمجمة. با قاء. طبعا فتح غير مبالغ به. قال أبو عمرو الداني رحمه الله فتح العربي فتح وسط، فتح العربي فتح وسط، لأن أخواننا يعني بعض الشعوب غير العربية عندهم إيه مبالغة في فتح الفم. تبهنا. فأما العرب لما يفتحون يفتحون فتحا وسطا. تبهنا. با قا سا ع شا. فيخرج الحرف من مخرجه ويصاحبه مين؟ انفتاح للفم. إن كان الحرف مضموما خرج من مخرجه الأصلي وصاحبه ضم الشفتين ضما محكما، كأنك تنطق واوا. لو نطقت واوا كيف تقول؟ أو قالوا. هنا تقول قل إنكم كو قو عو سو شو. تبهنا. وإن كان الحرف مكسورا خرج من مخرجه الأصلي وصاحبه ارتفاع لوسط اللسان اللي هو مخرج مين؟ الياء. وتلقائيا شو بيصير بالفك السفلي؟ ينزل قليلا. لذلك بالنحو بيقولوا عن الحركات الثلاث بيقولوا الرفع والنصب والخفض. ما بتسمع بيقولوا الخفض؟ شو هذا الخفض؟ خفض الفك. تبهنا؟ بسم الله خفض قليل موجود لكنه قليل ما في مبالغة. تبهنا كيف؟ هذا المبحث شو اسمه إخواني؟ إتمام الحركات. يجب على القارئ أن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق بالألف. مثال موجود هنا حرف الباء المفتوحة. انظر الآن سأحرك الصورة فستبتعد الشفتان لتخرج الباء وسيبتعد الفكان لتخرج مين؟ الفتحة. كيف نعرف بأن الفكين قد ابتعدا؟ بابتعاد الأسنان. بابتعاد مين؟ انظر إلى منطقة الأسنان هذه. شايف؟ انظر با كمان با كمان با. شايف كيف الأسنان عم تبتعد؟ با. الشفتان ابتعادهما يخرج الباء، ابتعاد الفكين يخرج الفتحة با. نعم، فلا بد من أن نقول با ولا نقول ب ب. هذا ابتعدت الشفتان فقط، أشبه بالقلقلة صار. تبهنا كيف؟ هذا بالنسبة للمفتوح. بالنسبة للمضموم يجب عليه يعني على القارئ أن يضم شفتيه عند النطق بالحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالواو هكذا. أو هذا منظر أمامي. تبهنا؟ قولوا آمنا. أعوذ بالله. أعو نعبد بدو. كل ما أتاك ضمة لابد من إيه؟ من ضم الشفتين. الحرف المكسور يجب عليه أن يخفض فكه السفلي، هذا الفك السفلي، ويرفع وسط لسانه، هذا وسط اللسان، عند النطق بالحرف المكسور كهيئته عند النطق بالياء. تمام؟ إي بي عي سي شي. واضح إخواني؟ أما الحرف الساكن فيخرج من مخرجه الأصلي دون أن يصاحبه شيء مما سبق. تبهنا؟ الحرف الساكن لا يصاحبه شيء. مثلا هنا الفاء الساكنة أف أف، لا في انفتاح للفم، لا في انضمام للشفتين، لا في انخفاض للفك السفلي. تنبيه: الضمة واو قصيرة، والفتحة ألف قصيرة، والكسرة ياء قصيرة، لذا فإن صوت الحركات مطابق لصوت أصولها من حروف المد، إلا أنه أقصر زمنا. انتبهنا؟ ما الفرق بين الألف والفتحة؟ الفتحة ألف ولكنها قصيرة، والضمة واو ولكنها قصيرة. لذلك الإمام الطيبي رحمه الله في منظومة المفيد لما بدأ يتكلم عن الألف قال: والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة. إشباع الفتحة شو يعني إشباعها؟ تطويل الفتحة. والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صاف أمين. فعند نطق حرف متحرك نقوم بكم عمل؟ بعملين: الأول نخرج الحرف من مخرجه الأصلي من غير تطويل زائد لزمنه. اثنين: ويتبع ذلك مباشرة مخرج أصل الحركة. تبهنا؟ هذا كلام ابن جني على فكرة. ابن جني الله يرحمه قال أن الحركة تأتي فين؟ بعد الحرف مباشرة. الطيبي الله يرحمه قال: لا، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. فإن قلت يشركها أو قلت يأتي بعدها مباشرة كلام إيه؟ متقارب. هو الخوف من إيش؟ تعرف الخوف من إيش؟ أن يأتي إنسان يقول فترى الذين مثلا شو بيكون هيك؟ بيكون كأنه نطق كم فاء؟ فاءين، فاء ساكنة يتلوها مين؟ فاء متحرك. مثل بيقول لك شهد الله شهد. هون كأنه بدأ بمين؟ بشين ساكنة أتبعها بشين متحركة. قال العلامة الشيخ أحمد الطيبي من علماء القرن العاشر الهجري رحمه الله في منظومته المسمى المفيد في التجويد: وكل مضموم، يعني وكل حرف مضموم، مضموم صفة لموصوف محذوف تقديره إيه؟ حرف مضموم. وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، هنا الضم إلى الأمام يعني، وذو انخفاض بانخفاض للفم. هنا أطلق الفم ومراده الفك. العرب أحيانا يطلقون شيئا ويريدون جزءه، تبهنا؟ أطلق الفم، مو معقول الواحد هذا الفم هذا كله فم، هذا كله فم، يعني الواحد لما تجيب كسرة بده يوطي راسه؟ لا. وذو انخفاض بانخفاض للفم يعني بانخفاض للفك. نعم. يتم، والمفتوح بالفتح، يعني والمفتوح يتم بالفتح، افهمي يا أخانا. يعني إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج مين؟ أصل الحركة. الفتحة شو أصلها؟ الألف. الضمة الكسرة. يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو بالنسبة للضمة ومخرج الألف بالنسبة للفتحة، والياء في مخرجها الذي عرف بالنسبة للكسرة. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم، كن محققا بأنه منتقص ما ضم، والواجب النطق به متم. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منهما، افهمه تصب. كلام جميل، الله يرحمه الشيخ الطيبي، يعني شعره من السهل الممتنع، من السهل الممتنع حقيقة. ومين مثله هيك سهل شعره الجميل واللذيذ، يعني ما غامض ما في غموض؟ شيخنا الشيخ السمنودي الله يرحمه، الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي، سبحان اللي أعطاه. يعني سبحان الله قال لي سيدنا الشيخ عبد العزيز يعني سود، قال لي يا عمي الشعر على لسانه كالماء، يعني من حيث السهولة. أخطاء تقع عند نطق الفتحة: أولا خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة، مثلا ونمارق ونمارق، بده يكون ونمارق ونما وليس ونما. خلط صوته بشيء من صوت الضمة ختم، هذه بحجة التفخيم، ها قد. نعم. خلط صوتها بالسكون وذلك بعدم فتح الفم بالمقدار المطلوب، نحو أعوذ. أعوذ. طب فين الفتحة ب أ؟ طب أنا أ هذه فتحة. كتب، شو بيقول؟ كتب كتب، والله صعبة. خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة، هذا عدم الضم الكامل، شايفين؟ مثلا إنكم إنكم، شو لازم يقول؟ إنكم. خلط صوتها بشيء من صوت الكسرة، نعم، هذه إخوانا الأتراك بقى. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. ما هي أخذناهم لتركي، أخذناكم لتركيا هلا. ثلاثة خلط صوتها بالسكون. قال الطيبي رحمه الله، هو صاحب وكل مضموم، قال: وعند نطق الحركات فاحذر نقصا، انك تقصرها يعني، او اشباعا انك تطولها، او ان تغير بمزج بعضها بصوت بعض او بسكون، يعني او مزجها بمين؟ بالسكون، فهو غير مرضي. مزجها هون عم نقول احنا رقم ثلاثة، خلط صوتها بالسكون وذلك بسبب عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب، نحو نعبد وإياك. اسمعوا منيح، نعبد وإياك، الدال تكاد تكون ساكنة، نعبد وإياك، المفروض يقول نعبد وبو دو بو دو و. أخطاء تقع عند نطق الكسرة: خلط صوتها بشيء من صوت الفتحة، مثلا بده يقول به، بده يوقف على به، شو بيقول؟ به. انتبهنا؟ به. شو لازم يقول؟ به. بده يقول المغرب، شو بيقول؟ المغرب. ري، شايفين؟ هذه الري إمالة. خلط صوتها بالسكون، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان وعدم خفض الفك السفلي بالمقدار المطلوب عند النطق بها، نحو بسم الله الرحمن الرحيم. مصيبة سودة هذه. الصراط. الصراط. الص بدل الصي، شو بيقول؟ الص. هذا شو؟ خلط الكسرة بالسكون. خلط الكسرة بالسكون. هذه هي أهم الأخطاء التي تقع. ما رأيكم أن أقرأ الفاتحة وتقرأوا ورائي وننتبه إلى هذا المبحث، وهو مبحث إيه؟ إتمام الحركات. أرجو أن نلاحظ أننا عند نطق الحرف المفتوح نفتح فمنا فتحا وسطا كما قال أبو عمرو الداني، وعند نطق الحرف المضموم نضم الشفتين ضما غير مبالغ فيه. لعلي أنا أبالغ بس حتى أنتم تنتبهوا للموضوع. وكذلك الحرف المكسور نخفض الفك كأننا ننطق يا. نستعين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إيا، لاحظوا ها، إيا، صوت الياء لا ينقطع لأنها حرف رخو. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله يسلمكم. بو دو و. بو مضمومة، دو مضمومة، و الواو أم الضمة، الواو أم الضمة، ما هي وصايرين وراء بعض، هذا بيسموه عند أهل اللغة توالي الضمات. توالي الضمات بدنا ننتبه ما يطلع عندنا حرف ناقص الحركة. أعيد: إياك نعبد وإياك نستعين. تعين. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أحسن من التي قبلها. نعيد مرة ثانية: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بدو بو دو و. ضم شفايفك بالثلاثة. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. فلنحرص على كسر الهمزة كسرا كاملا، ما نقول إيه بل نقول إي. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط صراط الذين أنعمت عليهم عليهم الخطأ عليهم، هذا الخطأ، انتبهنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلينا اللام مثل ما حكينا أول أمس أن يعني نبين اللامين، اللام الساكنة واللام المكسورة، ولا الضال هذه مين؟ لي هذه مين؟ طيب ولا الضالين مع بعض ولا ضالين آمين. الله يتقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.